القاهرة وسعت فيها الآن الثانية صباحا. هنا القاهرة. مسرح الحياة به الكثير من الصور الدرامية المنوعة، فيها الجد وفيها الضاحك، سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية أو الدراما المنوعة. منوعات درامية. منوعات درامية، سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة، إخراج عيد عبد الله. أعزائي الساهرين على موجات البرنامج العام ومنوعاته الدرامية النادرة، السلام عليكم ورحمة الله. شوقي للقائكم يملأ القلب لهفة، ولم لا، وهو لقاء الود والحب والتقدير عبر عبير منوعاتنا الدرامية النادرة التي لا ينضب معينها عبر أثير وموجات شبكة إذاعية حبيبة هي شبكة البرنامج العام. أصدقائي، أثناء بحثنا في تراث البرنامج العام الثري دائماً عثرنا على برنامج موسيقي نادر للموسيقار الراحل فؤاد الظاهري، الذي قد يعتقد البعض أنه مؤلف موسيقى تصويرية للأفلام السينمائية فقط، لأنه من خلال هذا البرنامج الموسيقي يؤكد أنه كان ملحنا وموسيقارا فذا، وكان هذا حافزا للمخرج الإذاعي الرائد والفنان الشامل محمد توفيق على أن يحشد لهذا البرنامج كوكبة من فناني عصره العظام، ومنهم حمدي غيث، حسن البارودي، أمين رزق، محمد السبع، أحمد الجزيري، علي رشدي، وكمال حسين. أصدقائي، أدعوكم للاستماع والاستمتاع لمدة نصف ساعة بالبرنامج الموسيقي القافلة، تأليف يحيى نصار. هنا القاهرة. القافلة برنامج موسيقي تأليف الأستاذ يحيى نصار، موسيقى فؤاد الظاهري، وإخراج محمد توفيق. فجرها قد بان والصبح ظهر، يطفي على الأكوان في وقت السحر، نورا من الديان هاد للبشر، وفي حمى الرحمن قد حان السفر. هيا بإذن الله فلنفجر البحر. حمى الرحمن، الحكم حكم الله والفعل للإنسان. الظهيرة جاء وقت الراحة والبيد والصحراء بالقيلولة. صاد يريد الماء، هل من قطرته؟ فتظللوا بالظل من رب الفلق. Thank you. سمعت الآن يا عماه؟ نعم سمعت الآه. آه قتلتها آه. ذاك صوت فتاة. يا له من واجب. أين منا ذاهب؟ في عروق الآن سحر قد جرى. من أرى؟ رباه ويحي، من أرى؟ شارد في البيض يسعى. ما درى؟ من أتى بك ها هنا؟ إنها الآهات قادتني هنا. هل ضللتم قومكم مثلي أنا؟ بل طريق اليوم نور قد سرى. هل ترى؟ حسنا أرى. والأعاصير تبدت في الورى. إنه معنا قادر ومريد. زالت الغمة، راحت النقمة. إنها النعمة، اشكروا فيزيد. ارقصوا، هيا اضربوا، هيا اضربوا. عبر اليأس وجاء المطلوب، ما نطلبه. ارقصوا هيا وانشروا البشرى، وانشروا الزكاة يجلب الفرحة. الرحمن، الحكم حكم الله، والفعل للإنسان. Thank you. بنا. حلت بشائرنا والبشر قد هل، ولت شدائدنا والحزن قد هل. الله نجانا وجلاله جل، هل يخرج الإنسان من مقتوله؟ جل، حلت بشائرنا والبشر قد هل. استمعتم إلى القافلة، برنامج موسيقي تأليف الأستاذ يحيى نصار، موسيقى فؤاد الظاهري، تمثيل أمينة رزق، حمدي غيث، حسن البارودي، محمد السبع، علي رشدي، أحمد الجزيري، عبد القادر المسيري وكمال حسين. إخراج محمد توفيق. عزيزي المستمع، مرحلة الشباب من أهم مراحل عمر الإنسان، فيها يحقق أحلامه وأمانيه، ومن خلالها يعيش أزهى لحظات حياته العملية والعاطفية والصحية. وكم تمنى الكثيرون أن تستمر مرحلة الشباب إلى الأبد، ولكن هيهات. مثال ذلك ما تخيله المؤلف رشاد حجازي في تمثيلية لسه شباب، من خلال حكاية المعلم محمود صاحب مخبز الأمانة وابنه حسين الذي يحب سميرة ويتمنى الزواج منها، ولكن الأب المعلم محمود كان له رأي آخر وحاول تنفيذ هذا الرأي بمساعدة أم فتحي، فهل يتم له ما يريد؟ قام بالتمثيل سعيد أبو بكر، رفيع الشال، خيرية أحمد، كمال حسين، فؤاد سعيد، عواطف الحملاوي. أخرج التمثيلية في حوالي 40 دقيقة المخرج يوسف الحطاب. إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة تقدم سعيد أبو بكر، أحمد شوقي، رفيع الشال، كمال حسين، خيرية أحمد، فؤاد سعيد، عواطف الحملاوي، في تمثيلية فكاهية لسه شباب. لسه شباب تمثيلية كتبها رشاد حجازي ويخرجها يوسف الحطاب. صباح الخير يا معلم محمود. صباح النور يا ابو خليل. اهلا اهلا استاذ ابراهيم، يا صباح القشطه. ايه الزحمه اللي قدام الطابونه دي يا معلم؟ مش خايف يجوا يشكوك مخالفه على الصبح؟ زحمه ايه يا استاذ ابراهيم، الدنيا رايقه بلوزه اهي. طب بص كده قدام الطابونه شوف ايه. يا خبر، واد حسين يا معلم. حسين. نعم يابا. صباح الخير يا عم ابراهيم. صباح النور يا ابني، زيك يا حسين. مش قلت لك يا واد ما تخليش حد يسيب عربيات العيش قدام المحل بالشكل ده؟ ده انا 100 مره اقول لهم يابا. وادي عزوز. ايوه، خليهم يداروهم في الحاره اوام، واطلب قهوه هنا لعمك ابراهيم. رقبت لعمي. عشت يا ابني، عشت. يا مرحب يا ابو خليل. اهلا، صباحنا نادي باذن الله. ان شاء الله. الو، ايوه هنا مخبز الامانه. نعم، اشفينه بتقول؟ ليه؟ عازم حماتك ولا ايه؟ يا مؤاخذة يا ابني الافيه ما تعذرش. طلبات؟ لا تطمن يا ابني انا بضحك معاك من عينيا الاثنين. قبل الظهر نكون جاهزين مع الف سلام. انت بتهزر مع الزباين يا معلم. خلينا نفرفش يا ابو خليل، محدش واخد منها حاجه. يا حسين، واد يا حسين. نعم يا ابا. 200 رغيف فينو يا حسين طلبهم واحد زبون. حاضر يا ابا. قبل الظهر يكونوا جاهزين. واستعجل القهوه لعمك ابراهيم. حاضر يا ابا. فين القهوه؟ ادي حسوس. الله جاي. الو، المعلم محمود. ايوه انا المعلم. اهلا ابو فتحي يا معلم. اهلا اهلا يا صباح الورد. متاسفه قوي يا معلم محمود، قالوا انك فوت عليا ما تجيش. ايوه يا ست ام فتح، كنت عاوزك في حكايه كده. اجيلك الكابوسه يا معلم؟ ايوه. لا مفيش داعي اجيلك انا. تشرف يا معلم. مسافه السكه يا ام فتح. لا مؤاخذه يا سي ابراهيم، انت مش غريب. ايه الحكايه يا معلم؟ مالك ومال ام فتحي؟ انت هتقل عقلك تاني ولا ايه؟ يا راجل احنا مالنا ومال الكلام ده بقى؟ ده واحد قصدني في خدمه كده عند ام فتحي. حسين، واد حسين. نعم يابا، القهوه جاي حالا اهي. اقعد مع عمك ابراهيم لحد ما ارجع. خد بالك من المحل يا واد. حاضر يابا. من عينيا يا معلم محمود. سلامة يا ام فتحي، ده انا مش عارف كنت اكافئك بايه. يا اخويا ما تقولش الكلام ده، هو انا هيجيني اعز منك؟ لكن تفتكري هيرضوا يناسبوني يا ام فتحي؟ ما يرضوش ازاي؟ ده انت شيل الحته كلها يا معلم محمود. سلام على لسان الحلم، كلك ذوق والنبي. خدي بقى دول دلوقتي. يا راجل مش وقت، وانا عملت حاجه لسه؟ لو في بينا تكليف يا ام فتحي، امسكي بس. يا سلام عليك يا معلم، لو ما كنتش تحلف. بس اما اقول خير البر عاجلهم. اطمن يا معلم، هي ما خرج اهو على طول. اسمعي، ما تنيش في الطابونه تجيني على البيت بالخبر اللي يشر قلبك وخاطرك ان شاء الله. كريم، بس اما اقول لك. نعم. الكلام ده يفضل سر بينا، محدش ياخد بيه خبر ابدا. يوه يا ندم يا معلم، انت هتوصيني؟ عليك نور، كلمه تتنطر هنا ولا هنا تعرفي شغلي. والنبي ولا العريس نفسه. لا حلوه دي، عجبتيني قوي. فوتك بعافيه بقى. الله يعافيك يا معلم. خطوه عزيزه. اوعي تفتكري يا نفيسه اني هاهمل فيك ولا استهتر بجهازك. يابا ما تتكلمش في الموضوع ده، امال انا في الكيس. احسن تفتكر يعني، تقول امي ماتت وابويا هيكلفتني بجهاز كده والسلام. لو رحمه امك في نومتها ليكون جهازك احسن جهاز في الحته. يابا كل امال وانت ساكت. الله، طقم عليه كلام. مذهب وحياتك، وبيتعمل لك مخصوص، وأوضة نوم ايه ومساغ ايه. والنبي يابا تسكت. والهدوم، فستان الدخلة مش هيتعمل لك الا عند احسن خياطة في البلد. والنبي اقوم يابا. يا بنت عولي رايحة فين؟ هتسكت قبله ولا لا؟ بقى كمان اللي بطمنك على جهازك، جاتك الهنا في دي السنة. ربنا يطول في عمرك يابا، اللي تعمله كله كويس. ولا الفرح بقى، يا سلام، ذبايح ايه ومزيكة ايه. وبعدين معاك يابا، انت كل ساعة تكسفني بالكلام ده. الله الله، وتنكسف ليه يا عبيطة؟ اصل انا يا هبلة ابوكي وامك دلوقتي، واللي نفسك فيه تقولي لي عليه. نفسي تسكت لأم من قدام. انا في ديك الساعة لما اقف في وسط المعازيم واغني لك يا عروسة يا زي نزاف فمبروك عليك. يا سلام عليك يابا ونبي من قاعدة معاك تاني. تقعدي يا اختي وتتقلي، ربنا ما يحرمكوش من بعض. ام فتحي اهلا اهلا. اهلا بك يا معلم. لا ده لازم حماتك كانت بتحبك يا ام فتحي. اتفضلي معانا. الف هنا وشفا يا معلم. قربي وليا عشان يبقى في منا كان عيش وملح سوا. خيرك علينا يا معلم. شبعانه والنبي. طب شيلي يا انفيسه. يا بكل انت ما لحقتش. شيلي يا بنت واعمل لنا كوبايتين شاي. يا اخويا هو بدري على الشاي. خلص انت اكلك. شبعت لما شفتك يا ام فتحي. يلا امال يا نفيس. حالا يابا. ايه خير يا ام فتحي؟ اياك تكوني وصلت النتيجه. انا قلت لك ايه المره اللي فاتت؟ قلت لي هياخدوا راي ابوها. ودلوقتي اقدر اقول لك مبروك. كده خلاص يا ابو حسين الراجل موافق. بتتكلمي جد يا ام فتحي؟ ده انا حددت الميعاد كمان. قلت لهم هيجي الليله الجايه يقرا الفاتحه ويقدم الشبكه. قالوا لي يا 300 مرحبا. انت وش الخير يا ام فتحي. هما في ديك الساعة لما يناسبوا المعلم محمود عبد العاطي على سن وربح دول ما يصدقوا. مين في حتتنا احسن منك يناسبوه؟ الكلام ده جد يا ام فتحي ولا انا في حلم؟ بقى البيت اللي زي لهجة القشطة دي هتبقى في بيت هنا. قالوا لي ده احنا نوديها له لحد البيت من غير ما يدفع ولا مليم. يا وحياتك ده انا هطول رقبتك قوي. الشبكه والمهر زي ما يطلبوه، 100 200 300. انا مش هقصر في حاجه ابدا. اجي اقول يا ابو حسين هم عارفين. والعروسه العروسه نفسها رأيها ايه؟ الفرحة مش طايقة. وشها حنط منه الدم. دم؟ دم مين يا ام فتحي؟ ده شربات مسكرات يا ناس. يا اخويا قولي انت شفتها فين؟ الا شفتها؟ ما شفتهاش ازاي؟ شفتها لما كانت بتروح المدرسة. هم حجزوها الا من سنة واحدة بس. لا بقى دي اتدورت قوي السنة دي، بقت حاجة تانية. زادت عن مكانك كمان ازاي؟ احكي لي يا ام فتحي احكي لي. الوش يا ابو حسين قمر منور. هم صلى على النبي. وعناها يا حاج عناها. تقولش شرقهم من غزال. الكحل كده فيهم رباني يا معلم. جوعني جوعني. الا شعرها يا معلم. ايوه شعرها. ما اقدرش اشوفه بيضرب في كعباها. يا عمري يا عمري كلامك حلو قوي يا ام فتحي. مخدودها يا ابو حسين. ايوه مخدودها. زي الورد البلد المنور. سلام. ولما تضحك ضحكتها الحلوه يبانوا غمشت الحلوين. يا كهنبي دخلت علينا زي النسمه الحلوه. لا محفظها. ازيك يا خالت ام فتحي؟ طلعت من بقها يا اخويا زي ما يكون كهروان بيغني. وبعدين وبعدين كان كلامها ايه؟ الشاي يا الشاي. ايه يا بت استني، قصدي روحي اغليه زي الناس. عاوز شاي تقيل يا بت. والنبي غنيته يابا لما قطعت قلبه. والله ما انت عارفه مين اللي انقطع قلبه. جاتك الغم هاتي. اتفضلي يا ام فتحي. تسلم ايديك يا اختي. طب روح انت بقى انفيسه شوفي شويه بندق ولا شويه لوز لخالتك ام فتحي. اتلحلحي يا بت. خلص كله يابا. يا بت دوري هنا ولا هنا، شوفي اي حاجه. روح امال. حاضر يابا اشوف. ايوه كده اتلحلحي. خالتك ام فتحي فضلها علينا. احنا هنستنى ايه يا معلم؟ مش تقوم نشتري الشبكه دلوقتي؟ امال امتى؟ مش معادنا بكره يا معلم. اه صحيح. انفيسه انفيسه. نعم يابا. انا نازل مع خالتك ام فتحي في مشوار صغير كده، راجع حالا يا انفيسه. مع السلامه يابا. Thank you. حكاية أم فتحي دي يابا؟ خيلانا صبح وطهر، عاوزة منك إيه؟ أه؟ لا مفيش حاجة يا بنتي، مفيش حاجة أبدا يا نفيسة. تكونش ناوي لك على النية مع أم فتحي دي؟ ده كان يبقى يا عمري عمرها. يا بنتي ما تقوليش الكلام ده، أنا وشي كده برضه يا نفيسة. أيوة يا أخويا، أمي ما بقالهاش شهرين ولوليا دايرة تحرجم عليه. بس يا معلم محمود، يا معلم محمود. طب بس بقى بلاش عبط، شوفي مين اللي بينده ده. ده راجل بيقول ان القصه سعيد الترزي. ايوه ايوه خليه يتفضل يا نفيسه. والله هتتمتع بشبابك يا محمود، الله يرحمك يا زنوبه، كنت عاملاني زي خالي المئات. اتفضل يا قصه. مساء الخير يا معلم. اهلا اهلا استاذ سعيد. اياك تكون البدله طلعت مظبوطه. امال يا سلام يا معلم، دي طلعت حاجه حلوه قوي، هترجعك 10 سنين لورا. 10 سنين؟ 10 سنين ازاي؟ تبقى ما تلزمنيش، انا عاوزها ترجعني 30 سنه. ما هو الفرق ده يجي في لون القميص والكرافطه وشويه تزويق في الوش. تزويق في الوش ازاي بقى؟ الله، كله كوم وتزويق ده كوم، هحط احمر وابيض ولا ايه؟ ده يبقى عيب على شنبي ده اللي مالي وش. شنبك ده نشيله خالص. ينهار زي بعضه، شيله شيله ازاي يا اسطى؟ اقول لك ايه؟ نصبغه. فكره ولا، انا كنت محتار في الحكايه دي. لا لا لا لا لا، ما تخافش يا معلم، كل حاجه ولها دواء. ليك عليا اخليك تبان اصغر من حسين ابنك. وليك الحلاوه يا ولا، فرجني بقى البدله طلعت ازاي، فرجني. لبس ولا وهتبقى فاندا معلم محمود على اخر الزمن، بس اياك نعجب. الله، مش تقلع الجلابيه يا معلم؟ مش ضروري يا اخي، مش ضروري، ما انا الساعات حب البسها فوق الجلابيه برضو. جاكيتة فوق جلابيه بلدي تيجي ازاي دي؟ هي هتقول لا، اوعى كده، وريني. اتفضل يا معلم، اتفضل. باين مظبوطه قوي يا اسطى، الله ينور عليك. وعليك يا معلم، والكرافطة الأخرى هتعجبك قوي. بس بلا قافية تتربط ازاي دي؟ أقول لك اربطها لي وأنا أبقى ألبسها لها على ربطتها. فكرة يا معلم، استنى عليا. أهو كده الكلام، وريني بقى. أيوة موجود يا عم، اتفضل. ده يطلع مين ده يا أخويا؟ السلام عليكم. أستاذ إبراهيم. وعليكم السلام ورحمة الله. الله الله، بسم الله الرحمن الرحيم. إيه ده يا معلم؟ عامل في نفسك كده ليه؟ الراجل جراله حاجه يا ابني؟ لا يا استاذ، المعلم بخير. هيجري يا سي ابراهيم، بجرب لبس الافنديه فيها ايه يعني؟ بعد ما شاب يا معلم محمود، ما بقاش يجي بقى منه، يلا حسن الختام. شاب ايه واختم ايه؟ يا راجل انت ايه الكلام ده؟ تعالى يا ابني فك لي البتاعه دي، انا انشنقت فيها هتخنقني. يلا يا معلم البس بقى احسن، الميعاد قرب. ميعاد ايه يا اسطى؟ مش وقته، اخرج انت دلوقتي. عشان اساعدك بالمره يا معلم. يا واد اتلم، ما تفضحناش مش كده. انت رايح فين يا معلم محمود؟ هروح فين بس، هروح فين يا ابراهيم؟ ده لسه بيخرف، اخرج يا ابني ما تفتحش علينا فتح، الله يسد نفسك. حاضر يا معلم، ولما تعوزني انا تحت امرك. متشكرين يا اسطى، مع السلامه. انت بتخبي عليا انا يا محمود؟ بقى بعد ما يبقى عمرك 53 سنه غير اللي مغلط فيه ربنا. 53 عفريت يركبوك، ايه لازمه الفضايح دي؟ اوعى تجيب السنه دي على لسانك، انا بقول لك اهو. اسمع، انا عمري 40 سنه، لا كتير، 35 بس. كده العمر المظبوط. والله يا عيال حاجه بسيطه، 53 تبقى 35، يعني الثلاثه مطرح الخمسه والخمسه مطرح الثلاثه. يا ضلالي. والعروسه عمرها كام بقى يا بطل؟ عروسه؟ عروسة ايه دي كمان؟ ايه؟ هتخبي عليا؟ قول يا محمود قول، ما تنكسفش. يا راجل مفيش حاجة أبدا. عشان البدلة يعني؟ الحكاية بسيطة، طلع في دماغي البس بدلة، حد شريكي؟ ايه ده كده؟ والله بقيت مكار يا معلم محمود. بقى بعد العمر الطويل. قلنا بلاش حكاية العمر الزفت ده، ده تدي نفسك. أنت إيه؟ حد مسلطك عليا النهاردة يا إبراهيم؟ اسمع يا محمود، إحنا طول عمرنا جيران وزي الإخوة تمام. أكتر ولا يا إبراهيم؟ ما هو لو كان في حاجة ما كنتش اخبي عنك انت ابدا. اسمع امال، ما تاخدنيش في عشرة، انا مقدر ظروفك يا صاحبي، الواحد منا ما يستغناش عن واحدة تشوف طلباته تونسه. انت عاوز تزحلقني لما تطب؟ لا ده انا واعي لك قوي. انت لسه حطب ما طبيت خلاص. قول لي بقى بنت مين دي يا بطل؟ ابراهيم خلينا حبايب احسن. اياكم مفاتحي، انا شايفها داخلة خارجة عندكم اليومين دول. ومفاتحي دي تتجوزها انت؟ امال مين؟ احكيلي. على شرط ما تجيبش سيرة لا هنا ولا هنا. لا تعرف، لو جبت سيرة تعرف شغلك. الولاد لسه ما عرفوش حاجة. اطمن يا محمود، طول عمرنا ستر وغطى على بعض. هتجوز بنت الحاج عبد السميع اللي ماتت؟ جاتك موتة تاخدك. انا هتجوز ميتها راجل انت؟ اعمل لك ايه، ما انا لقيتك ابتديت تهزر. لا يا اخويا، بنته اللي عايشة حدقنا. اعوذ بالله، دي اصغر من بنتك نفيسة يا شيخ. انت اتجننت يا محمود؟ ايوه اتجننت يا ابراهيم، اتجننت اللي قلتلك. يا راجل اعقل، جوازة تهدي دي بنت 16 17 سنة بالكتير. وماله عز الطلب؟ لما تبقى قدامي ترجعني شباب من جديد. شباب في عينك، ده ابنك كبير عليها يا راجل اللي ما تختشيش. اللهم اخذيك يا الشيطان، انا عارف انك هتقلبها بغم. ورضوا بيك ازاي دول؟ الله، مال وجمال يا ابراهيم، وشباب كمان يا اخي. جاتك الهباب يا وش الغراب. الشباب شباب القلب يا راجل يا متاخر. لا حول ولا قوه الا بالله، بقى عشان ما عندك كم جنيه موفرهم من قوتك تقضي على بنت زي دي؟ اقضي عليها ليه؟ ده انا هخليها احسن واحده في الحته، كل طلباتها مجابه. ان شاء الله بيع اللي ورايا واللي قدامي. ولادك هيرضوا على الحال ده؟ ولادي؟ ولادي ايه؟ حد له عندي حاجة؟ طب نشوف رأيهم من دلوقتي. الله يا نفيسة. الله ابراهيم يا نفيسة. قالك يا ابراهيم، عاوز ايه من نفيسة؟ نشوف رأيها ايه يا معلم. خلي الولاد تفوت على خير يا ابراهيم. يا نفيسة يا راجل اتلم الله يخيبك. يا نفيسة مش كده، اوعوا كده. خايف من ايه؟ حد ليه عندك حاجة يا نفيسة؟ انا في عرضك يا ابو خليل، الله يعمر بيتك. بتنده يا عمي؟ تعالي يا نفيسة، تعالي يا بنتي تعالي. نعم يا عم. عمك ابراهيم عاوز يسالك يجيب لك ايه على الفرح يا نفيسة. يا اخويا اسكت امال. يا بنتي ابوك بيضحك عليكي. الله. انا عاوزك في حاجه تانية. تعالي يا بنتي تعالي. انا في عرض النبي يا شيخ. نعم. ما فيش يا بنت. اسمعي، اصل عاوز من ايدك فنجان قهوه مظبوط. روحي بقى. لا يا نفيسة، عاوز اقول لك ان ابوكي. ايوه ابوها وغيره. ايه ما تصدقيهوش يا نفيسة يا راجل، اتقي الله. الله، انا في عرضك تعتقني بقى. يا اخوات انت تقعدوا تضحكوا عليا ولا؟ اعوذ بالله. كان قصدك يا ابراهيم؟ طب هتجوز يا ابراهيم. وخايف ليه امال؟ هو اللي بيزمر بيغطي دقنه. بس مش وقته، الولاد تفتح فيا، عاوزني اخسرهم يخسروني يا ابراهيم. وهتقعد العروسه فين؟ كويسه دي في بيت يا اخي، هو انا ماليش بيت ولا ايه؟ وابنك حسين هيعيش فين؟ الله، هو انا هترضم البيت ولا ايه؟ طبعا هتترضوا، بنت الحاج عبد السميع صبيه وحلوه يا معلم محمود، وابنك شباب وشكله مش بطال. مفهوم ولا لسه؟ يعني ايه؟ الله، انت قصدك ايه يا ابراهيم؟ يعني هتحط النار جنب الكبريت. اعوذ بالله. لا يا ابراهيم، ابني ولد مؤدب ومتربي، والبنت اصيله وبنت ناس. ما تخليك انت راخر اصيل وتسيب الاصيل يفضل على اصله. الله الله. هتعذب الناس ليه؟ وتحط الاولاد في النار ليه؟ انت هتشتغل لي واعز هنا؟ هو انا اول من اتجوز بنت صغيره ولا هكون اخيره؟ ما هي الدنيا مليانه ايه؟ كلهم مغفلين. البنت ما ترضاش تتجوز راجل عجوز الا اذا كانت طمعانه في ماله، وتقعد تعدله باليوم تستعجل اجله. واذا كان له اولاد شباب في البيت يبقى عليه العوض في البيت واللي فيه. انا هجوز حسين الاخر، هجوزه يا ابراهيم. ارتحت؟ تبقى الغيره والخناق طول النهار. افصلهم عن بعض يا ابراهيم. ولما تخلف منك مين اللي هيربيهم؟ مين ازاي؟ انا طبعا. يعني لازم تعيش اقله 20 سنه كمان عشان يتربوا. انت هتقفلها في وشي ليه؟ الاعمار بيد الله يا اخي. امال عاوزني اعمل ايه؟ هعيش كده؟ الله، مصيبه دي. اذا كان ولابد من الجواز، شوف لك واحده من سنك ومن توبك تخدمك وتشوف مصالحك. ليه ومتعش نفسي بالخمسين ستين سنة اللي فاضلين لي من عمري ليه؟ ابعد عني بشرتك المهببة دي، انا عارف مصلحة. طوعني يا ابو حسين هترجع تندم. سيبك بالكلام ده، انت اللي غيران مني. ادي كل الحكاية. بنت زي المهلبية يا ناس وردي تاخدني او ما نتأخر. ربنا ياخدك يا اخي قبل ما تاخدك هي، وتكوني من نصيب حسين يا بنت عبد السميع. سلام عليكم. وعليكم السلام. مركب تتفضل. هو عمي ابراهيم خرج؟ ده انا جايبه له القهوه اهو. اه كان مستعجل يا بنتي، خرج على طول. انت سمعتي كان بيقول ايه يا نفيسه؟ هسمع ازاي يابا، كنت هقف اتسنط عليكم. شاطره نفيسه بنت ابوكي صحيح، اوعى بنتي تكون سمعت حاجه، احسن ده سر والراجل ائتمني عليه. عيب يابا. ايوه كده يا نفيسه. طب يا بنتي انا خارج احلق دقني عند الميزان وارجع حالا. اسمعي، جت خالتك ام فتحي خليها تستناني، اوعى تخليها تخرج. من عينيا ياب. تسلم عينيك يا نفيسه. السلام ده بيح ايه ومزيكك ايه؟ السلام عليك ياب، لسه فاكر. امال هو انا هيجيني اعزم منك يا نفيسه؟ راجع حالا يا بنت. بالسلامه ياب. اه يا نار من ام فتحي دي، بس لما اشوف وشها. اهلا وسهلا. اتفضل يا استاذ. ولا عزوز، اطلب لي كوبايه شاي على احسن، راسي هتطير. مساء الخير يا معلم. الله، ايه اللي شايلاه ده يا بنت عطيه؟ تعالي هنا وريني. الله الله، مش كده يا استاذ حسين، الازايز تقع مني. الله، ده باين ازايز شربات اهو. ايه شبكه اخوك الليله عطيات ولا ايه؟ لا وانت الصادق، دي شبكتك انت. ها أه؟ شبكتي انا؟ والله بقيت تعرفي تهزري يا عطيات. على مين يا بنت؟ ههزر ازاي؟ هو انت مش عارف صحيح انكم جايين تقروا فتحه اختي الليله؟ الليله الليله؟ غريبه قوي، مين قالك الكلام ده؟ ازاي ما عندكش خبر؟ دي ام فتحي مدينا ميعاد انكم جايين الليله دي تقروا الفتحه وتقدموا الشبكه. بتتكلمي جد يا عطيات؟ طب يا ريت يا بنت. الهزار ما يبقاش في الحاجات دي يا سي حسين. ايه؟ ام فتحي مكلمانا عليك بقالها اكتر من جمعه دلوقتي. اما ابويا ده امره غريب، حكايه زي دي تتعمل في السر كده وعليا انا كمان؟ الله، طب ما عطلكيش انا بقى عطيات، اتفضل انت جاي وراكي على طول. ها ربنا يتمم بالخير يا سي حسين، هنبقى نسايب وقرايب يا عم. عقبال عندك يا عطيات، مع الف سلامه. وادي عزوز. ايوه يا معلم. خد بالك يا رب المحل، انا رايح البيت وجاي حالا. ها حاضر يا معلم. نفيسة يا بنت نفيسة. انا هو يا حسين، تعالى. نفيسة يا اختي، نفيسة يا اختي، زغرتي لاخوك يا بنت، زغرتي. مش لما اعرف هزغرت على ايه؟ فرحني يا اخويا فرحني. ابويا خطب لي عروسة حلوة يا بنت، حلوة زي القمر. يا دي الليلة البيضة، مين العروسة دي يا حسين؟ سميرة بنت الحاج عبد السميع. مبروك يا اخويا، الف بركة. ومين اللي قال لك؟ اما ابويا ده امره غريب، هو راح فين امال؟ عند المزين يا حسين وراجع حالا. بقى ما يجيبليش سيرة في حكاية زي دي لحد ما اعرف من بره. وعرفت ازاي امال؟ من اختها عطيات، كانت فايتة عن محل ومعاها الشربات. اما حكاية دي. ومين يا اخويا اللي راح كلمهم؟ لازم ابويا. ابدا ابدا، ده اللي راح لهم خالتك ام فتحي. تبقى الحكاية صحيح يا حسين، عشان ام فتحي كانت عندنا امبارح وشايفه ابويا كده مش على بعض والفرحه مش طايقه ابدا. اوعى تكوني بتضحكي عليا يا نفيسه. لو النبي يا حسين، الف مبروك. ظلمت الوليه وافتكرت حاجه تانية. افتكرت ايه يا نفيسه؟ افتكرت ان الوليه دايره ورا ابويا وعاوزه تاخده مننا، كنت مستحلفه لها والنبي. يا سلام، يا ما في الحبس مظاليم. هو ابويا بتاع جواز بقى، حرام عليك يا شيخة. اما ابويا ده راجل تقيل بشكل. ولطيف بشكل. بقى يخطب لك من غير ما يقولك ولا ياخد رأيك حتى. ده راجل واعي. بنت الحاج عبد السميع مش عايزة اخد رأي، وان جيت للحق انا برضو كنت حاطط عيني عليها. طب كان يقولك؟ لا، لازم عاوز المسألة تفضل في السر كده عشان ولاد عمها ما يعكسوش. برضو ابويا ملوش حق، ان كان عن البنات قد انتوا بتحلوا وتربطوا فينا من غير ما تاخدوا رأينا الا في اخر لحظة، لكن انت راجل كان حقه ياخد رأيك، يمكن شايف لك سكة تانية. لا سكة تانية ولا حارة تانية، انا عقلي حيطير من الفرح. انفيسة دي سميرة، دي يا بنت سميرة احلى بنت في الحتة. لا يا شيخ بقى كده، قصدي يعني احلى واحدة. بعدك انفيسة بعدك. ربنا يتمم لك بخير يا حسين. هروح بيه انا دلوقتي بقى، مش كان حق البس لي حاجة جديدة؟ فكرتني تكونش البدلة اللي جابها الترز امبارح عشانك يا حسين. بدلة جديدة وقميص وكرافات يا حسين. بس مفيش كلام، امال هيبقوا بتوع مين يا هبلة؟ الله، هو ابويا جالبس بدل، الحقيني بيهم اوام. ابويا شايلهم في دلابه. بنت نفيسة. ايه يا حسين؟ الى اليمين ضر، الى الامام سر. على فين يا حسين؟ مش تفهمني. عدوا لاب. بدلة ايه دي؟ دي واسعة قوي عليا يا نفيسة. يا حسين كبيرة قوي. ابويا ملوش حق في دي بقى، البدلة رخرة تتعمل في السر. يمكن ليها ولاد عم هيعكسوا فيها كمان. مش كان يبعتك للترزي ياخد مقاسك زي بعضه؟ نبقى نوديها للترزي صلحها يا ستي. المهم انا هتجوز يا سميرة. دول ولاد الحتة حيموتوا من الغزل لما يسمعوا. خد يا بيت، خد طبقيها زي ما كانت. وهتروح باللي عليك دي يا حسين؟ ولا يهمك، بكرة يا ما اشتري بقى ويا ما فصل. بابا رجع يا حسين، هتتكلم معاه في الموضوع ده؟ انا والله مكسوف يا نفيسة، بقول استنى لما يفتح لي هو الموضوع. مكسوف من ايه؟ انت مش بقيت راجل اهو. على رأيك هفضل مكسوف لحد امتى؟ انا هكلمه، ما كلموش ليه؟ الله، تعالى يا حسين. الواد عزوز واخد باله والمحل والشغل ماشي تمام. لا يا ابني عزوز، ايه حقك تروح بقى؟ ايوه راجع اهو. ما تكلميه انت يا نفيسة. انا مالي يا اخويا، اتكلمي انت. بتتوشوش وتقولوا ايه؟ عاوز ايه يا حسين؟ لا لا لا، مفيش حاجة ابدا. ازيك يابا؟ الله يحفظك يا ابني. سلامات يابا، انت وحشتنا قوي يابا. الله، ليه يا حسين؟ ما كنت معاك يا ابني طول النهار. ايوه، لكن ما شفتكش بقالي ساعتين يابا. سلام، لحقت وحشتك قوي في الساعتين دول. امال يابا، ربنا يخليك لنا يابا. طب يا ابني ربنا يهديك. يابا. نعم. آبا. ايه اللي آبا آبا؟ نعم. لا لا لا لا، مفيش حاجة. دي نفيسة كانت عاوزة تسألك في موضوع كده. ايه يا نفيسة؟ انا مالي يابا، ده حسين هو اللي عاوز يسألك. ايه يا حسين؟ ما تتكلم يا بيت. لما انت وهو وهي ما تتكلم. لا لا لا، مفيش حاجة، كنا عاوزين نسأل كده، يعني في حكاية كده سمعناها النهاردة. حكاية ايه؟ احنا بنقول يعني سمعنا خبر عن بيت الحاج عبد السميع. الحاج مين؟ عبد السميع بتقول؟ وبخصوص ايه يا ابني؟ لا، حكايه جواز قال وكلام من ده. كويس كده؟ كده يا ولد، شد حيلك. جواز ايه يا ابني؟ والخبر ده وصلك ازاي؟ من عطيات بنت الحاج عبد السميع نفسه. طب ادخل انت جوا شويه نفيس. ليه يابا؟ يا دي حاجه تستخبى عليا؟ هو انا غريب عنكم ولا ايه؟ ادخلي يا نفيسة بقول. ادخلي يا بت، ده كلام ما يفهمش فيه الا الرجالة. طيب يا سحسين، ما كنتش قادر تنطق، دلوقتي رجالة. اسمع حسين يا ابني. ايوه يا ابا. تعال يا ابني جنبي، تعال. حاضر يا ابا. امك يا ابني الله يرحمها كانت مالية علينا البيت. الف رحمة تنزل عليك يا امه. واختك نفيسة دخلتها قربت، ربنا يتمم لها بالخير يا ابا. وانا ابني بقيت راجل كبير محتاج لحد يخدمني، والامر ما يستغناش برضو. كلنا هنبقى خدامينك يابا. ايوه، البركه فيكوا. على كل حال انا قلت لما نفيسه تتجوز البيت هيصب علينا خالص. تمام يابا، كلامك مظبوط. يعني انت معايا ان لازم تكون في البيت واحده تقوم بخدمتنا؟ هي دي عايزه كلام. انا برضو عارف انك ولد عائل وابن حلال. انا خدامك يابا، واللي تشوفه كله كويس. الله يفتح عليك يا حسين، انا استخرت ربنا يا ابني وميلت على بيت الحاج عبد السميع، ناس طيبين واسهله في الحته. امال دول احسن الناس يابا، واختيارك جه في محل. والبنت مؤدبه ومتعلمه. الحقيقه حضرتك عرفت تنقي تمام، ادب وعلم وجمال. جمال ايه بقى؟ الكلمه دي كانت جد منك شويه يا حسين، حاسب على كلامك يا ابني. لا مؤاخذه يابا، مفيش داعي. صحيح كلمه زي دي اخليها في سري احسن. تخليها في سرك. سرك ازاي يا حسين؟ كلمة زي دي ما يصحش تيجي على بالك ابدا، انت فاهم؟ ايوة يابا فاهم، الادب والعلم هو كل شيء، اما حكاية الجمال دي مسألة تانية، مش وقته. مش وقته؟ مش وقته ده يا واد؟ انت عاوز تقولها في وقت تاني؟ لا لا ابدا يابا، الواحد لازم يكون تقيل. تقيل على مين يا واد؟ انت سكران ولا مجنون؟ انت مش عارف تتكلم مين؟ لا مؤاخذة يابا لا مؤاخذة، الواحد اتلخبط من الفرحة، مش عارف الكلام بيطلع مني ازاي. اصلك يابا فاجئتني بموضوع لطيف زي ده. لا لا استنى يا واد وحاسب على انفاسك. الله والله كلامك بقى هيبقى صحيح يا سيد ابراهيم. حسين. نعم. انا ابوك يا حسين. عيب. انا محقوق لك يابا، الواحد ما يصحش يقول كلام زي ده قدام حضرتك. لا قدامي ولا من ورايا، ما تقولوش ابدا. الله ما يجيش على بالك خالص. حسين. نعم. انا عارف انك كبرت يا ابني وبقيت تستحق الجواز، هجوزك يا ابني على طول في اقرب وقت ان شاء الله. ربنا ما يحرمناش منك يابا. تسمح عندها لنفيسة بقى عشان تفرح معانا. يا نفيسة يا نفيسة. ايوه يا حسين، اول مرة دي انا اتصنبت عليك يابا غصب عني والنبي. انا اللي غصب عني يا نفيس. ودي فيها ايه؟ ده عيل المنى، ده يوم الهنا. يا سلام، قد كده بتحبوني يا ولادي. طب عن اذنكم بقى انا لما اخش البس. تلبس؟ تلبس ايه يابا؟ البس بدله نفيسه، هعمل الفرانكا الليله والسلام. بنت نفيسه، ابوك هيلبس بدله يا بنت. خليه يلبسها مره من نفسه. الله. اما ابويا ده ظريف بشات ولطيف بشات. يا سلام، مش قادر اصور لك قد ايه انا فرحانه نفيسه، عايز ارقص من الفرح يا بنت. انا مش عارفه اعمل ايه، السعد لما بيجي مره واحده يا حسين. ايوه. تعالي هنا يا وليه يا مكارة، كنت مخبية عني ليه؟ يوه يا ندامة، هو قالك خلاص انا مالي بقى؟ كنت قولي لنا يا خالت ام فتحي. يا حشر بقى، ما تقعدوش تقلبوا دماغ. هو فين مال الرجل ده؟ بقى يقولي ما تجيبش سيرة دلوقتي ويرجع هو يقول بس اما اشوفه. ابويا هنا يا ام فتحي. دخل يلبس. اسكت يا حسين لا يسمعك. ايه بس يا ولاد بتضحكوا على ايه؟ عارف ابويا بيلبس ايه يا خالت ام فتحي؟ ايه رايكم بقى؟ الله يا خالت ام فتحي، يا اهلا يا اهلا اهلا بوش الخير. يو يا دي الخيبه، عامل في نفسك كده ليه يا معلم؟ عامل ايه يا ام فتحي؟ اتدور كده وريني. يا اخي فرين شويه. ايه وحش كده؟ مش عاجبك؟ الله جريها. لا لا مالك في ايه؟ انا مفيش حاجه يابا، اصل الزغطه جابني. لا شيخ. ميه يا نفيسه الحقيقه يا بنت. ايه لا يا شيخ، والنبي حلو قوي يابا، عامل زي الخواجه خريستو بتاع الطابونه الافراج. بس يا بنت خلاص منك لو. يلا بينا يا ام فتحي. وهتروح كده يا معلم؟ الله يا عم الشوم. انت جرالك ايه يا ابو حسين؟ يا ولية شعرفك انت بالحاجات دي؟ تفهمي قد فوتي قدامي. يا اخويا انت حر. يلا بينا يا عريس. يلا بينا يا خالت ابو فتحي. ايه بينا؟ بينا ايه؟ رايح فين ده؟ رايح فين؟ رايح فين ازاي؟ رايح لعروسته. قولي ايه؟ مين عروسته دي؟ نعم سميرة. شمرمر يا معلم، مش الله على عقلك. هو انت كنت مفهماهم كده؟ حق بطلوا ده واسمعوا ده، اما كنت هخبي عليهم اسم العريس. ولا كان قصدك ايه؟ مكفوق فوق لنفسك يا معلم فوق. بقى كده يا ام فتحي، كده ونص يا معلم. امال كنت عاوز ايه؟ ولا حاجه. انت عملت عين العقل حسين. ايوه يابا. مبروك يا ابني. الشبكه اهي، توكل على الله. انت مش هتيجي معانا يابا ولا ايه؟ لا يا ابني، انا هحصلكم بعدين. مع السلامه. مبروك يا ابني، مبروك يا ابني حبيبي. الله يبارك فيك يابا. يلا بينا يا ابو فتحي. يا اخويا هيروح لوحده يابا، مش كنت اروح معاه انا على الاقل؟ روح يا انفيسة، افرحي باخوك يا بنتي وفرحيه. ايوه كده يابا، ان شاء الله ما نعدمكش ابدا. يلا يلا يا عريس. نفيسة. نعم يابا. ابقوا فوتوا على عمك ابراهيم قولي له كلم ابويا. حاضر حاضر يا بابا. والله دعوتك استجابت يا سي ابراهيم. ايه، هناخد زماننا وزمان غيرنا بقى. يلا حسن الختام. وهكذا تنتهي تمثيلية لسه شباب، كتبها للإذاعة رشاد حجازي وأخرجها يوسف الحطاب. أحبائي الساهرين، 10 دقائق مع الكوميديا الراقية لقمم الكوميديا الإذاعية، يوسف عوف، حسن عبدين، خيرية أحمد، والمخرج يوسف حجازي، من خلال هذه الحلقة من برنامج عجبي. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم عجبي. عجبي تأليف يوسف عوف. عجبي. بطولة حسن عبدين، خيرية أحمد. عجبي. عجبي إخراج يوسف حجازي. عجبي. الصغيرين يطبخوا والكبار ياكلوا. انت عليك تسلمين الواد وملكيش دعوة. بس دقدق لسه صغير يا ضناي، عمره 6 سنين بس يا اسطى شحات. عندي عيال في الورشة سن 4 و5 سنين. انت فاتح حضانة للورشة؟ الله، ما انا كمان ما بشغلش حد من بره الحضانة دي. بس دقدق ما يعرفش يعمل حاجة. هيتعلم. لك علي شربوا الصنعة لحد ما يبقى قسطة. قسطة في ايه بس؟ في الخراطة. مش هي ورشة خراطة؟ والمدرسة؟ بلا مدرسة بلا هم، ده الافندية اللي بيستخرجوا من الجامعة الواحد فيهم بيستوظف ب50 جنيه، ده اذا لقوا له وظيفة يرموه فيها. امال دودو هتديله كام؟ عشان ما هو لسه ظهورات يعني وبيتعلم، هديله 2 جنيه في اليوم. يعني 60 جنيه في الشهر؟ ولما يتنصح شوية ويشد حيله هزوده ويبقى 100 جنيه في الشهر. صحيح والنبي، دول يبحبحوا علينا ويفكوا ازمات كتير قوي. قلت ايه؟ ماشي. وابو دؤدؤ موافق؟ هو ماله، هو حتى دريان بروحه؟ ده طول النهار قاعد على القهوة وبيضيع فلوسه على الشاي والبوري ولعب الكوتشينه، والبيت ما فيهوش ولا مليم ناكل بيه. حس كده ناوليني بقى كمعايل من عيالك ادخلهم الحضانه ويطلعوا يعملوا بلقمتهم. يا ريت، بس اصل انا عندي 4 بنات. لكن كويس انك فكرتني. بايه؟ اني بقى اقول لابو دؤدؤ نخلف لنا عيلين يكونوا صبيان عشان يساعدوا جنب دؤدؤ. انت بتضحك على ايه؟ اصلا انا عندي ورشه، بس انتوا عندكم مصنع، ده انا هجر منكم بالشهر. اللي اقول لي قبل، اوعى تكون الورشه بتاعتك قريبه من الحاره. لا دي بعيد قوي. طب كل يوم بقى دؤدؤ بعد ما يخلص شغله تلبسه هدومه النظيفة قبل ما يروح، عشان محدش في الحارة يشم من ابن دؤدؤ بيشتغل. ليه؟ مش عايزة حد يعني يشمت فينا، خصوصا الولية القروبة دي اللي اسمها خوخة. يا راجل يا مفتري، ده عاوز يشغل ابني في السن ده. وليه لا؟ دنيا لسه عضمه طاري، بكره عضمه ينشف لما يشتغل في مغلق الخشب اللي قلتلك عليه. يا بني الله، خضتيني. يا بني دنيا شاطر في المدرسه، بس احنا محتاجين القرشين اللي هياخدهم في المغلق. بصراحه انا وحوحت من المصاريف. نودي وشنا فين من اهل الحاره؟ هيقولوا مش لاقيين ياكلوا، قاموا شغلوا عيالهم عشان يوكلوهم. وهم اولاد الحته هيعرفوا منين؟ ليك عليا محدش يجيب سيره خالص ان بيليا بيشتغل. اهو كده، وخصوصا الوليه اللي تدم بتعينها رصاصه اللي اسمها حفيظه دي. العيالين خرجوا من المدرسه، دؤدؤ اشتغل في ورشه الخراطه وبيني اشتغل في مغلق الخشب، والاتنين بقوا يهلكوا في شغلهم 12 ساعه في اليوم، والاجره تروح لاهلهم طبعا، لكن كل عيله كافيه على الخبر مجور. دؤدؤ من كتر وقوفه قدام مكنه الخراطه بقى كل يوم يستنشق كميات كتير قوي من براده الحديد والرصاص اللي متطاير في جو الورشه. يوم ورا يوم صحته اتاخرت، ووشه بقى اصفر، وبان عليه الارهاق والمرض، وهم مش عارفين ايه السبب، لحد ما لقى الواد في البيت، واخيرا جابوا له دكتور، والدكتور طلب اشعات وتحاليل. الف بعد الشر على الواد دؤدؤ يا حبيبتي. تعيشي يا اختي، ده انا سبت 5 كيلو لحمه على النار وجيت جري عشان اطمن عليه. 5 كيلو مره واحده؟ ما هو الخير كتير، يستوي في عزك ان شاء الله. ماله الواد؟ عين بعيد عنك وصابته. ده كان بقاله مده مختفي، ما بشوفوش يلعب في الحاره خالص. كان بيروح فين؟ ما هو اصل دؤدؤ بيخرج من المدرسه على النادي على طول. الله، زي ابني بني اسم النبي، حارس اخر، يخرج من المدرسه على النادي عدل. امال ازاي ما قابلش دؤدؤ هناك؟ اصل دؤدؤ بيلعب تنس. انا ابني بيلعب ركبي. ركبي؟ قال ابو فصاده بيعجن القشطه برجليه، قالوا كان يبان على عرقيبه. يعني ايه؟ لا ما تاخديش في بالك، بعد نومهم مع الجديان بقالهم مطلع الجيران. هما مين دول يا اختي؟ لا دول جماعة في بالي كده. ده الدكتور. خير يا دكتور؟ طمني. الاشعة اللي شفتها ما تطمنش ابدا، ابنك في عنده تكلس وتحجر في بعض اجزاء من الرئة، فيه مواد غريبة بتخش صدره. هو بيروح فين ولا بيشتغل ايه؟ لا لا لا، ده تلميذ وبيلعب تنس. مش ممكن يكون الهواء الطلق النظيف هو اللي عمل فيه كده. لازم تجاوبيني بصراحة عشان اعرف عنه. ما هو يا دكتور، هو يعني هو اصله بيشتغل في ورشة فيها مخرطة. له دؤدؤ بيشتغل دلوقتي؟ عرفت السبب. الولد طول ما هو واقف بيشم تراب الحديد وذرات المعادن اللي معبقة الورشة طبعا. لا خلاص بلاش منها، دي اول خطوة، وهخش جوه اقول لجوزك على بقيه العلاج. ابني حبيبي، ده طب كنت مخبيه ليه؟ هو عيب شمتانه فيها يا خوخه؟ ابدا، بس مفيش حد عاقل يشغل طفل صغير عنده 6 سنين عشان يكسب من وراه. الاطفال دول زي الخضار ما يستحملوش. شوفي ولادي انا بيتعلموا ويلبسوا ويتفسحوا، ياكلوا حلاوة ياكلوا جاتو ياكلوا كل اللي يحبوه. خوخة في ايه؟ بلية ماله؟ المنشار الكهربائي اكل دراعه. اه بس الحقناه ونقلناه على المستشفى. لا تعايرني ولا عايرك، الهم طايلني وطايله. جاليوا على المستشفى، كانوا دخلوا بلية حجرة العمليات. الدكتور الجراح قبل ما يخش يعملوا العملية سأل على أهله. انا يا دكتور. منكم لله، ازاي تشغلوا الاطفال في السن ده؟ ده اكتر حاجة تضرهم صحيا ونفسيا. العيال في السن ده لازم يلعبوا مش يشتغلوا، حرام عليكم، ده انتوا كده بتظلموهم. والله العظيم العيال دول لازم يحكموكم على اللي بتعملوه فيهم ده. يحكمونا؟ محتنى. بسم الله الرحمن الرحيم، فضحة الجلسة، المجني عليه بالية. انا بيه. ايه اللي خلاك تلعب بالمنشار الكهربائي؟ ما كنتش بلعب، انا كنت بشتغل. ليه؟ انت مش تلميذ؟ خرجوني من المدرسة. طيب بيوكلوك ايه؟ فول من غير عيش. عندك لعب تلعب بيها؟ لا. تعرف حاجة اسمها الشوكولاتة؟ ايوه، بشوفها في ايدين العيال الحلوين اللي بيطلعوا في التلفزيون. طيب امتى بتضحك وتتفسح وتلعب؟ انا برجع من الشغل انام في الاوضه مع اخواتي الاربعه لحد الصبح. الادعاء يتفضل. الجاني هو المعلم صاحب مغلق الخشب اللي فيه المنشار. مظلوم يا بيه. ايه اللي خلاك تشغل عندك طفل بدل ما تشغل واحد كبير؟ اول هام العيل اوضته اقل، تاني هام العيل هيقعد عندي سنين طويله وانا بعلمه بايديا، مش هيسيبني تاني يوم زي الكبار ما بيعملوا. تالت هام اللي مش هدفع له تأمينات لانه ممنوع تشغيل العيال اصلا. ولما انت عارف اني ممنوع تشغيل الاطفال قانونا بتشغلوا ليه؟ ما هو من زمان بالعافية والعيال بيشتغلوا في الورش ومحدش كلمنا. نأمر بضبط واحضار العسكري. محتمى. الشاويش عبد الموجود موجود يا فندم. كذاب، لو كنت موجود كنت منعت المعلم ده من انه شغل عنده الطفل ده، لانك عارف ان ده مخالف للقانون. ما هو سعادتك لو تعرف حالة امه اللي اتقطع القلب كنت هتطنش زي ما انا عملت كده. النيابة ضبط واحضار ماما. بنعمل ايه يا بيه؟ الواد لازم يشتغل عشان يساعد في مصروف البيت. اذا كان الاب حاطط ايده في الميه البارده انا هجيب منين؟ ضبط واحضار بابا. يا بيه يا بيه، انا راجل على قد حالي والشهريه بتاعتي يا دوبك تصرف على عيل ولا اتنين، انما دي جايبه لي 5. يعاد سؤال ماما. هو اللي عاوز كده يا بيه؟ انا ولا انت يا وليا؟ مش انت اللي قلتيلي ان ما يزلش الرجال غير كتر العيال وانا لازم ازلك؟ ده كداب يا بيه، ده هو اللي عاوز عيال كتير عشان يشغلهم ويعيش على قفاهم. انا؟ ايوه، وبعدين اتلخم انا في العيال تقوم تسرح انت على كيفك وتتجوز واحده صغيره؟ انت بتخرفي يا وليا. اخرس يا ابو عنزايغه. لمي في يومك ده يا ام بيليا. يعني هتعمل ايه يا ابو بيليا؟ بس يا راجل انت وهي بس يا متخلفين. حكمت المحكمة بحبس الكل، الأب والأم والعسكري وصاحب الورشة، غير ما يستجد. رفعت الجلسة. محكمة. مظلومة يا حضرة القاضي، مفيش قدامي حل تاني يا بيه. خوخة خوخة خوخة. بسم الله الرحمن الرحيم. انت كنت سرحانة في ايه؟ في المحكمة. محكمة ايه؟ بلية ابني. الدكاترة انقذوا ايده خلاص وقالوا مفيش لزوم للبتر. الحمد لله. عجبي. عجبي